زاد الصائمين. اللهم لك الحمد على أن بلغتنا شهر رمضان، اللهم لك الحمد على أن بلغتنا شهر رمضان. زاد الصائمين أحكام فقهية وتوجيهات إيمانية اخترناها لكم من دروس معالي الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، عضو هيئة كبار العلماء والمدرس بالمسجد النبوي الشريف. فيا له من شهر، وأي شهر، اختاره الله للرحمات، اختاره الله للبركات والخيرات والرحمات، الله أعلم. كم من رحمة تنتظر المعذبين، الله أعلم. كم من مغفرة تنتظر المسيئين والمذنبين، الله أعلم. كم من رحمات وبركات وخيرات تفتح لها أبواب السماوات على المؤمنين والمؤمنات. شهر وأي شهر، طوبى لمن عرف حقه وعرف قدره فوفى لله جل وعلا فوفى الله له. طوبى لمن دخل رمضان فأحس بأيامه وأحس بلياليه وأحس بساعاته بل بثوانيه. طوبى للسعيد الذي زاده رمضان من الله قربا وفي طاعة الله حبا. لا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عدنان بانافع، تنفيذ محمد آل رشيد. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فمن طيبة الطيبة أحييكم أحبتي، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج المبارك زاد الصائمين، نتزود من هذه الحلقات بالعلم والإيمان في أيام شهرنا الحبيب. مستمعي الكرام، بعد أن فرغ معالي الشيخ من شرح باب زكاة العروض، انتقل حفظه الله إلى شرح باب زكاة الفطر. وزكاة الفطر مما شرعه الله لنا في نهاية شهر رمضان، والحكمة من مشروعيتها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، وشكر لله تعالى على إتمام فريضة الصيام. ثم انتقل معالي الشيخ إلى شرح باب إخراج الزكاة، وذكر حفظه الله أن الزكاة فريضة عظيمة لا يجوز التساهل في إخراجها، فإذا وجبت الزكاة على المسلم يجب عليه أن يبادر بإخراجها كما أمر الله تعالى. أترككم مع فضيلته، جزاه الله خيرا ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. هذا النوع من الزكوات نوع خاص جاء لسبب خاص، وهو الفطر من رمضان. شرع الله عز وجل هذا النوع من الزكوات عند الفطر من رمضان، وذلك بإتمام العدة، ولذلك تسمى زكاة الفطر. و الأصل فيها دليل الكتاب عند طائفة من العلماء في قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قالوا إن هذه الآية المراد بها زكاة الفطر وصلاة عيد الفطر، والذكر هو التكبير بينهما، والصحيح عموم الآية. وأما بالنسبة للسنة فأحاديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرض هذه الزكاة وأمر بها صلوات الله وسلامه عليه، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر وأبي سعيد الخدري رضي الله عن الجميع، وكذلك حديث ابن عباس في غير الصحيحين. والإجماع منعقد على مشروعية هذه الزكاة، وإن كان هناك خلاف في على من تجب وبعض الضوابط المعتبرة بها. زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فجعلها الله تطهيرا للصائم من لغو الرفث الذي يكون أثناء صومه، وطعمة للمساكين حتى يغنوا عن السؤال يوم العيد وليلته. قال صلى الله عليه وسلم: اغنوهم عن السؤال يوم العيد وليلته. وفي الحديث: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وهذا النوع نوع خاص من الزكوات، والصحيح مذهب الجمهور أنه مختص بالطعام وليس فيه النقد، فلا ينتقل فيه إلى بدلي، بل واجب فيه الطعام عينا، وهو مذهب الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الطعام في زمانه والنقد موجود، ولأنه ليس هناك دليل يقوى على الانتقال عن هذا الأصل. وما استدل به الحنفية رحمهم الله على جواز إخراج النقود بدل زكاة الفطر بحديث معاذ: ائتوني بخميص أو لبيس فإنه أرفق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا في الجزية وليس في الزكاة، والجزية لها أحكام والزكاة لها أحكام، وعلى هذا يجب إخراجها من الطعام على التفصيل الذي بينته النصوص. الأمر الثاني مع النظر الأثر، قد ذكر الأئمة رحمه الله الجمهور أن النقود يأخذها المحتاج وغير المحتاج، ولكن الطعام لا يأخذه إلا المحتاج، ولذلك هذه الصدقة أبلغ في كفاية المسكين، لذلك تجد عنده طعامه ولا عذر عنده بعد ذلك لأنه وجد ما يكفيه. قال رحمه الله: وهي واجبة على كل مسلم. وهي أي زكاة الفطر واجبة، يثاب فاعلها ويعاقب تاركها إن كان تركها مع القدرة والاستطاعة وعدم والعلم. الأصل في وجوبها قول عبد الله بن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفرض في الواجب ولا يكون في غير الواجب، لأن الفريضة هي الواجبة. وكذلك أيضا قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أمر أن تخرج قبل الصلاة، أمر أن تخرج يعني زكاة الفطر قبل الصلاة، والأمر للوجوب. نعم. قال رحمه الله: ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه. وهي واجبة. قال رحمه الله: وهي واجبة على كل مسلم. وهي واجبة على كل من ألفاظ العموم، على كل مسلم، لأن هي الكافر لا تجب عليه لأنه لم يصم رمضان، والمسلم تجب عليه بصيام شهر رمضان، وسواء كان صائما أو غير صائم كما في الصغير الذي لا يصوم، لكن العموم هنا شامل للصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد. والأصل في ذلك حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والمملوك، فهذا يدل على عمومها للجميع. نعم. قال رحمه الله: ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه. ملك فضلا يعني عنده القدرة على الإخراج بملكية هذه الزكاة، شريطة أن يكون ما يملكه لإخراج هذه الزكاة زائدا عن قوته، وقوت من تلزمه نفقته، فإذا كان لوحده فحينئذ لا تجب عليه الزكاة إلا إذا كان عنده مال أو عنده طعام، مال يستطيع أن يشتري به الزكاة أو طعام يزكيه، ويكون هذا المال والزكاة فاضلا عن قوت يومه. فلو كان لوحده يحتاج في قوت يومه اللي هو عند نهاية الشهر مثلا يحتاج إلى 50 ريال وفي جيبه 40 ريال أو في جيبه 50 ريال لم تجب عليه زكاة الفطر، لكن لو كان عنده 50 وعنده قيمة الزكاة 5 ريال عنده 55، فال50 قدر كفايته لرأسه، وليس عنده أولاد ولا عنده أحد يسأل عن نفقته، فحينئذ تجب عليه الزكاة. إذن الخمسة فاضلة عن قوته، وإذا كان عنده عائلة يحتاج إلى إنفاقها ب200 ريال وهذه العائلة زكاة الفطر 10 رؤوس ب50 ريال فنقول لا زكاة عليك إلا إذا ملكت 250 ريالا. إذن يكون عنده فاضل عن قوته وقوت من تلزم من عياله. هكذا في الطعام، كما يحصل في النقود يحصل في الطعام، فلو كان عنده تمر أو شعير أو زبيب أو أقط وأولاده يحتاجون هذا التمر والشعير الأقط لذلك اليوم، فإننا نقول لا زكاة عليه، فإن نظرنا إلى أنهم يحتاجون إلى صاعين وعنده 10-12 صاع، فحينئذ العشرة الآصع على عدد رؤوس أولادي واجب عليه إخراجها، لأنها زائدة عن قوته وقوت من تلزمه نفقته، سواء كان من النقد أو كان من الطعام. نعم. قال رحمه الله: ليلة العيد ويومه. ليلة العيد ويومه كما ذكرنا، لأنه وقت الوجوب، فأن يكون القوت له ليلة العيد ويوم العيد. نعم. قال رحمه الله: وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر أو الزبيب. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الزكاة صاعا من الطعام، فالأصل أنها صاع، والصاع 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، ومد النبي صلى الله عليه وسلم وهو المد المدني ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، هذا بالنسبة للصاع. يجب عليه أن يخرجه من طعام، سواء كان برا أو تمرا أو شعيرا أو زبيبا أو أقطا، كما جاء في حديث أبي سعيد وحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين رضي الله عنهم أجمعين. فهذا هو الواجب، صاع واحد يخرجه من هذه الأشياء، ولو شاء أن يجمع من هذه الأشياء، يعني كان من التمر يلفق مثلا بين التمر والشعير وعنده القدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذلك، لأن أبا سعيد يقول صاعا من طعام، فيستوي أن يتمحض أو يكون مخلوطا من أنواع من الطعام. نعم. قال رحمه الله: فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعا. أخرج من قوته أي شيء كان صاعا، إذا لم يجد التمر والزبيب أخرج من قوته، هذا واجب عليه إذا فضل عن نفقته ونفقت من تلزمه مؤونته. نعم. قال رحمه الله: ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤونته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدي عنه. إذا كان عند الإنسان زوجة فإنه مسؤول عن نفقتها وعليه زكاتها، كذلك أيضا إذا كان عنده مملوك عبد فإنه يؤدي الزكاة عنه، والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا زكاة الفطر، فنص عليه الصلاة والسلام على أنها مركبة على وجوب النفقة، وعلى هذا يؤدي الزكاة عن زوجه ويؤدي الزكاة عن أولاده ذكورا كانوا أو إناثا صغارا كانوا أو كبارا، إلا إذا كان كبيرا استقل بنفقته فلا إشكال، إنما هي واجبة عليك في نفسك ومن تلزمك نفقته من أولادك وذريتك. وعلى هذا خرج بعض العلماء الخادم، طبعا المملوك لا إشكال لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه تجب الزكاة عليه، أما الخادمة والخادم كالسائق ونحوه والعامل في المزرعة والعامل في البيت والحارس للعمارة، هذا طبعا فيه طريقتان: الطريقة الأولى أن يكون الاتفاق في الإجارة على أجرة الشهر، فحينئذ لا إشكال، يقول له: أنت تعمل عندي الشهر ب1000 ريال، فحينئذ هو متول نفقة أكله وشربه. أما لو أنه قال له: تعمل عندي وأكلك وشربك علي، هذا يجيز بعض العلماء، وبعض العلماء يمنعه إلا إذا حدد الأكل، لأنها تصير إجارة بمجهول ومعلوم، المعلوم 1000 والطعام مجهول، وإذا دخل المجهول على المعلوم صير المعلوم مجهولا، لكن إذا قلنا بالجواز وحدد الطعام وصارت نفقته عليه ومضى الشهر شهر رمضان، فهذا وجه من يقول بعض مشايخنا إن الخادمة إذا كانت مؤونة أكلها وشربها على صاحب العمل فإنه يؤدي الزكاة عنها، كما كان في القديم في عهد الأولين الخادم في الغنم يرعاها على أن عليه على صاحب الغنم الطعام والأكل، قالوا يؤدي الزكاة عن في أحد الوجهين عند أهل العلم رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله: فإن كانت مؤونته تلزم جماعة كالعبد المشترك أو المعسر القريب لجماعة ففطرته عليه على حسب مؤونته. إذا كان المصنف المقصود من هذا أن ينتقل من صورة الإفراد إلى صورة التشريك، فبعد أن بين لك أن كل من تلزمك نفقته تؤدي الزكاة عنه، فأنت وليه، وحينئذ المخاطب بزكاة الفطر شخص واحد. فيرد السؤال: إذا كانت النفقة على أشخاص كالعبد في القديم المملوك يكون لخمسة أشخاص وقيمة 5000، اشتركوا ودفعوا 5000 على أن لكل واحد منهم خمس العبد، يعمل عند هذا يوم ثم اليوم الثاني الثالث 5 أيام، فحينئذ زكاة الفطر على قدر حصصهم، لأن مؤونته تلزمهم على نفس هذا القدر، وهذا أصل شرعي في استحقاقه عليهم. هذا بالنسبة للمشترك إذا كان أو كان قريبا وكان هناك ينفق عليه، ثبت النفقة على أكثر من قريب كأبناء العمومة عند استوائهم في العصبة ولزوم النفقة عليهم، فحينئذ تقسط زكاة الفطر على قدر النفقة. نعم. قال رحمه الله: وإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده. المبعض الذي بعضه حر وبعضه عبد، فإذا كان بعضه حرا وكان بعضه مملوكا فتجب بقدر ما فيه من الحرية على نفسه وبقدر ما فيه من الملك على سيده على السنة لثبوت الخبر بهذا. فإذا كان نصفه حر ونصفه عبد وجب على من يملك النصف أن يخرج نصف الزكاة والنصف الثاني على العبد في ملكه. نعم. قال رحمه الله: ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة. هذا هو وقت الإخراج، يستحب إخراجها يوم، طبعا وقت الجواز بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، ويجوز تعجيلها إلى يوم أو يومين كما ثبتت السنة بذلك، هذا وقت الجواز الأصل والممدد. وأما وقت الأفضلية فعند الخروج إلى الصلاة، لأن هذا يعين على منع الفقير من السؤال ويغنيه أكثر، هذا من حيث يعني حكم الشرع. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اغنوهم عن السؤال يوم العيد وليلته، وأمر بها أن تخرج قبل الصلاة. فالأفضل عند خروجه للصلاة أخذوا من قولي: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فجعلوها مع بعضها، وهذا أفضل عند كما أشار إليه المصنف رحمه الله. هذا بالنسبة لوقت الجواز، يستمر الأفضلية والجواز، يستمر وقت الجواز إلى الصلاة، فإذا صلى الصلاة فقد انتهى وقت إخراج زكاة الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد. إن طبعا لأنها واجبة وفريضة فلا يجوز تأخيرها عن الوقت المعتبر. نعم. قال رحمه الله: ويجوز تقديمها عليه بيوم أو يومين لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال رحمه الله: ويجوز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد. ويجوز أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة إذا كان غناء له، والعكس أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد. لو أنه جاء إلى بيت فيه فقراء وعنده فقط صاع واحد يجوز أن يعطيه لهؤلاء، وهكذا لو كان رب الأسرة محتاجا وكفايته بالصاعين والثلاثة والأربعة فيعطي رب الأسرة ما للأربعة والخمسة فلا بأس بذلك ولا حرج فيه، لأن المقصود الغناء. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب إخراج الزكاة. قال رحمه الله: لا يجوز تأخيرها عن قرب وجوبها إذا أمكن إخراجها. الزكاة فريضة من الفرائض العظيمة، ولا يجوز التلاعب بها والتساهل في إخراجها، لأن النصوص في الكتاب والسنة جاءت بالوعيد الشديد في التساهل في هذا الحق العظيم. فإذا وجبت على المسلم الزكاة يجب عليه أن يبادر وأن يؤديها، لأن الأمر على الفور. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأصحابه العصر ثم قام يتخطى الرقاب مستعجلا، ثم قال: ذكرت تبرا في بيتي أي من الذهب وأردت إخراجه، وهذا يدل على حرصه عليه الصلاة والسلام. وفي السنة ورد أن مال الزكاة لا يكون بين مال إلا أهلكه والعياذ بالله، أي أن مال الزكاة إذا وضع مع مال